بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بمنن ونعم عظيمة خص الله عز وجل بها هذه الأمة دون سائر الأمم. من ذلك عباد الله ما اختص الله سبحانه وتعالى به أمتنا بهذا الشهر الفضيل الذي جعل الله عز وجل فيه من الخيرات والنعم ما لا عد له ولا حصر، وجعله ربنا سبحانه وتعالى شهر يفوز فيه الفائزون ويخسر فيه الخاسرون. أما الفائزون فالذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لصيامه وقيامه ولأداء العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى بستانا للخيرات والطاعات في هذا الشهر الفضيل. وأما الخاسر هو الذي مر عليه هذا الشهر الفضيل ولم يغفر له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ أدرك رمضان أو دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من دخل عليه رمضان ثم انسلخ، يعني مضى رمضان ولم يغفر لهذا العبد، فإنه رغم أنفه، يعني تمرغ أنفه في التراب ذلا ومهانة لما لحق به من الخسار والبوار، لأنها فرص عباد الله لا تعوض. فهذا شهر المنح من الله سبحانه وتعالى، ويكفي أن تعلموا أن هذا الشهر هو خير الشهور للمؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الشهور للمؤمنين شهر رمضان، وشر الشهور للمؤمنين شهر رمضان، للمنافقين شهر رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أتى على المؤمنين شهر هو خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر هو شر لهم من رمضان. ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يعد أجره وثوابه قبل دخوله، ويعد عقابه وشقاءه قبل دخوله. ذلك أن المؤمنين يعدون نفقتهم لطاعة الله عز وجل، وأن المنافقين يعدون العدة لتتبع عورات المسلمين، فهو غنم للمؤمن وشقاء للكافر. فهذه الأيام عباد الله هي خير الزمان للمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى أودع فيها نعما كثيرة. فهذا الشهر هو شهر التقوى، والتقوى عباد الله هي السبيل إلى الجنة، كما بين الله سبحانه وتعالى أنه أعد الجنان للمتقين فقال أعدت للمتقين، وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقال سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وهذا الشهر هو طريقك إلى التقوى، والتقوى بالمعنى البسيط هو فعل الطاعات وترك المعاصي والمنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها أو نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المعنى البسيط لتقوى الله عز وجل، أن تأتمر بما أمر الله عز وجل به، وأن تنتهي عما نهى الله سبحانه، وأنت في ذلك على بصيرة، أي على علم بما أنزل الله عز وجل في ذلك، وأنت مع ذلك تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، تبتغي وجه الله في الفعل وتبتغي وجه الله في الترك، فحين تفعل ترجو ثواب الله، وحين تترك ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك كان التقوى لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. لعلكم تتقون، يقول العلماء أن لعل في اللغة للترجي لكنها في القرآن للتحقيق، وليس هناك ثمة لعل في القرآن كله إلا وهي للتحقيق، ولم تأتي لعل في القرآن للترجي. فإذا قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون أي أنكم تتقون، إذا صمتم كما أمر الله سبحانه وتعالى وأديتم العبادة على الوجه الذي أراد الله سبحانه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صام السمع وصام البصر وصام اللسان وصام الفرج وصامت اليد وصامت الرجل، إذا صام الجوف وصام كل هؤلاء، فإن صيامك يؤديك إلى تقوى الله سبحانه، وإلا فليس الصيام عن الطعام والشراب والجماع فحسب، وإنما تكملة الصيام أن تصوم عن السمع وأن تصوم عن البصر وأن تصوم عن الكلام وكل ذلك فيما حرم الله، فإنك ينبغي أن تصوم عن ذلك، وأن تصوم يدك عن البطش فيما حرم الله ورجلك عن المشي فيما حرم الله، فإن هذا كله ينبغي أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فالعبد عباد الله إذا صام صياما صحيحا فإن ذلك يؤديه إلى تقوى الله عز وجل، والتقوى إنما تسرع به إلى فسيح الجنان عند ربنا سبحانه وتعالى في جنات أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. وهذا الشهر عباد الله هو شهر التيسير، فالله سبحانه وتعالى يسر على عباده فيه ما لم ييسر ربنا سبحانه وتعالى في غيره من الأيام. ويكفيك أن تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا عن ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح لها منها باب، ونادى مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. فانظر إلى هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى أنه سلسل الشياطين وصفدهم بحيث لا يصلون إلى ما كانوا يصلون فيه في غير رمضان. الشياطين يبقى منهم الوسوسة ويبقى منهم وصول إلى الناس، ولكنه ليس كالأيام التي قبل رمضان، وذلك للتصفيد والتكبيل والتقييد والحبس والأسر الذي جعلهم الله عز وجل فيه، وذلك للتيسير على المؤمن في السير في طريق الطاعات. ولذلك يأمر مناد أن ينادي عليه أن يا باغي الخير أقبل، أقبل بالخير على الله سبحانه وتعالى، وأن يا باغي الشر أقصر، يعني قد يسرت لك طريق الجنان وصعبت وعسرت عليك الطريق إلى النيران، فينبغي أن تنتهز الفرصة وأن تقبل على الله عز وجل بقلب سليم وبوجه مليح وبطاعة ترجو بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن تبذل وسعك في استغراق الوقت والجهد والمال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا التيسير، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في بيان هذا التيسير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا التيسير عباد الله، ربما تمر الآيات على الإنسان لا ينظر فيها ما جعل الله عز وجل فيها من التيسير. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان ذلك عباد الله أن العبد إذا طاقه بشدة، أي اشتد عليه الصيام لمرض أو لسفر، فإنه يحتاج إلى الفطر في المرض وفي السفر، فأباح الله عز وجل له الفطر في السفر، وأباح الله عز وجل له الفطر في المرض. وذكر الله سبحانه وتعالى السفر والمرض نكرة، والنكرة تفيد العموم، أي في أي مرض أو في أي سفر، ولم يحدد ربنا سبحانه وتعالى نوع المرض، هل هو المرض الشديد أو المرض الخفيف، حتى قال بعض أهل العلم: ولو كان وجع الضرس أو ألم الإصبع فإنه يجوز له أن يفطر، لأن الله لم يحدد مرضا. وأن السفر وإن كان خفيفا فإنه يجوز له الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوع سفر ولا مسافة ولا جهد ولا مشقة ولا غير ذلك، وإنما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وهذا تيسير من الله عز وجل. ولو شاء الله سبحانه لأمر المريض أن يصوم، ولأمر المسافر أن يصوم، ولأمر الشيخ الكبير والمرأة العجوز أن يصوم ولو هلكوا، ولكن الله عز وجل ذو رحمة بالغة سبحانه وتعالى، رحمة بالعباد، ويسر الله عز وجل لهم وجعل لهم بدلا حتى لا يحرمهم من الأجر. فجعل الله سبحانه وتعالى للشيخ الكبير والمرأة العجوز أن يفطر، وجعل لهما البدل الذي يحصلان به الأجر. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الآية ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، والمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال العلماء: والمريض الزمن، الذي هو مريض بمرض مزمن لا يرجى برؤه، ليست له أيام يقضي فيها، فإنه يلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وذلك تيسير الله سبحانه وتعالى. والتيسير واضح في المرضع والحامل، فإن المرأة المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك أن المرأة إذا تزوجت فهي بين حمل ورضاع، فهي تحمل سنة وترضع سنتين، ثم تحمل بعد ذلك سنة وترضع سنتين، وتظل هكذا، فلو تراكمت عليها السنون فإنه يصعب عليها القضاء، ولذلك جعل الله عز وجل لها مخرجا، وهي أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا مخرج لها، وذلك تيسير الله عز وجل لها. أما الحائض والنفساء فلكون ذلك الأمر إنما يتكرر مرة واحدة في الشهر، أي أنها تحيض في الشهر 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، فإنها تستطيع قضاؤها على مدار السنة، فهي تقضي 6 أيام على مدار السنة، أي لو قضت كل شهرين يوما فإنها تكون قد قضت الأيام التي أفطرتها، ولذلك أمر الحائض والنفساء بالقضاء، ولم يأمر المرضع والحامل بالقضاء، وإنما جعل ذلك تيسيرا منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أي أن الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر، أي يريد أن ييسر عليكم. ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما يريد أن يعذب عباده، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى اختبارهم، اختبار جلدهم وبذلهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فربما يبتليهم ببعض العبادات التي فيها بعض المشقة، ولكنها مشقة مقدورة في مستطاع العبد أن يفعلها، وذلك تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. فهذا عباد الله شهر اليسر، وهو شهر الرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى تتنزل رحمات منه في هذا الشهر، وهي رحمات عجيبة بعباده. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الرحمة، في رواية وفتحت أبواب الرحمة بدل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفتحت أبواب الجنة، قال وفتحت أبواب الرحمة. وذلك أن أبواب الرحمة إنما تفتح في هذا الشهر، فيرحم الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الدرجات العظيمة. فهذا الشهر عباد الله شهر يضاعف الله عز وجل لعباده ثواب العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة: فإذا كان في رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن العمل يتضاعف حتى تصل العمرة إلى حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي يصل ثوابها إلى حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو شهر فيه غفران الذنوب وتكفير الخطايا والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر عباد الله هو شهر الوقاية من النار، وهو السبيل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصوم جنة كجنة أحدكم في القتال، أي كالدرع يتترس به المقاتل في القتال، يحتمي به من ضرب السيوف وطعن الرماح ورمي النبال، فإنه يحتمي بصومه من النار. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم وقاية من النار. والصوم عباد الله طريق إلى الجنة، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصوم لا مثل له. وقال في رواية: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عدل له. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الشهر الذي فيه الصوم عبادة واجبة وركن من أركان الإسلام، أن ذلك يباعده من النار ويدخله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن عمل يدخله الجنة، قال: عليك بالصوم لا عدل له. الصوم عباد الله فرحة المؤمنين في الدنيا والآخرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وإنما يفرح المؤمن في الدنيا بصومه، يفرح بتوفيق الله عز وجل عند الفطر، لأن الله وفقه وأعانه، وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يصوم ولا أن يقوم ولا أن يصلي ولا أن يطعم الطعام ولا أن يزكي إلا إذا وفقه الله عز وجل لذلك، وما توفيقي إلا بالله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا يبين أن الهداية والتوفيق للعبادة إنما هو من الله عز وجل، ليس بتدبير العقل ولا قوة العضلات ولا قوة البنية ولا كثرة المال، وإنما ذلك بتوفيق الله سبحانه. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فيسأل ربه أن يجعله على إقامة دائمة للصلاة، وهو يعلم أن ذلك بتوفيق الله عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فيسأله أن يجعله وولده مسلمين، وهذا المقصود طبعا من ذلك لأن إبراهيم وإسماعيل كان مسلمين. عندما نجد هذا الدعاء نعلم أن المطلوب هنا هو الدوام حتى الموت، أن يبقى الإنسان على ذلك حتى الموت. فيسأله دوام الطاعة، يسأله دوام الهداية، يسأله دوام التوفيق، يسأله دوام الإيمان. هذا هو المقصود من هذا الدعاء، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصائم يفرح عند فطره بتوفيق الله عز وجل أن وفقه لهذا الصيام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما فرحة الصائم في الآخرة فهي فرحة بشفاعة الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وأيضا ينادى عليه من باب الريان: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. ثم ينادى عليه في الجنان في فسيحها يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المفسرون: نزلت في الصائمين، أي هذه الآية نزلت في الصائمين. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم في الأيام الخالية، فإن الجزاء من جنس العمل. فإنهم امتنعوا عن الطعام والشراب طاعة لله فعوضهم الله عز وجل خيرا. طعام وشراب لا ينقطع، ليس له موسم، يعني هذه الفاكهة وهذه الخضروات وهذه الأطعمة التي تكون إما مرة في الصيف وإما مرة في الشتاء أو في الخريف أو في كذا، أما في الجنة فهي غير ممنوعة ولا مقطوعة، فإنها لا تمتنع على أهل الجنان، أي لا تصعب عليهم، وإنما قطوفها دانية، دانية منهم بحيث يقطف منها بسهولة بغير تعب ولا مشقة ولا نصب، فهي ليست ممنوعة عنه، يعني ليست محرمة عليه ولا ممنوع الوصول إليها ولا ضرب عليها سياج ولا غلقت عليها أبواب بحيث لا يصل إلى بساتينها يقطف منها، ولا هي مقطوعة بمعنى أنها تأتي في فصل دون فصل، بل هي موجودة على مدار العام، ما لذ وطاب من الطعام. وكل ذلك إنما هو جزاء أنه امتنع عن الطعام والشراب لأجل الله. يقول الله سبحانه وتعالى في مباهاته بالصائمين: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. أينظروا معاشر الملائكة، هذا العبد يدع طعامه وشرابه وشهوته، لماذا يدعها؟ يدعها لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. وهذه مباهاة من ربنا سبحانه وتعالى بالعباد، لأن الملائكة قالوا يوما: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا يبين الله عز وجل لهم في هذه المواطن، أينظر إلى عبادي هؤلاء كيف يفعلون، كيف يتعبدون، كيف يتقربون، مع أني ركبت فيهم شهوات لم أركبها في الملائكة. فانظروا إليهم مع ما عندهم من الشهوات التي تدفعهم دفع إلى تحصيلها، لأن الشهوة تدفع صاحبها إلى تحصيلها، وهذا أمر موجود في كل إنسان. لكن انظروا هذا العبد كيف يلجم شهوته ويمنعها ويصبر عليها لأجل ليس لشيء من حطام الحياة الدنيا، ليس لمال ولا لمنصب ولا لجاه ولا لشهرة ولا رياء، وإنما يفعل ذلك لأجل الصيام لي وأنا أجزي به. فالمكافأة هنا أن الصيام لي عبادة خالصة لي وأنا أجزي به، أي أنا أعطي الجزاء بنفسي على ذلك. فإذا سمع المؤمنون ذلك أن الله هو الذي يعطيهم الجائزة بنفسه، هيجت مشاعر المؤمنين نحو هذه العبادة، لأن كل إنسان يفرح إذا علم أنه يلقى الله عز وجل وأنه يقف بين يديه كريما، والله سبحانه وتعالى يعطيه الجائزة بنفسه سبحانه. وهذا الفرح عباد الله فرح طمع في الله سبحانه وحسن ظن بالله عز وجل. فإنك تعلم أن ربك غني وأنه كريم، أنه غني يعني عنده سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض، ينفق مذ خلق الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها من يمينه، ويد الله سحاء الليل والنهار لا تغيض لا تنقص يد الله سبحانه وتعالى، مع أنه ينفق على عباده منها بالليل وبالنهار مذ خلقهم إلى أن يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. فهو الغني، ومع أنه غني كريم سبحانه وتعالى جواد، فأنت تطمع في ذلك إذا علمت أن ربك غني وهو مع غناه كريم. فالغني الكريم يعطي بلا عد ولا حساب، وإنما يحثي حثيا ولا يعد عدا، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينقص ما عنده، لا ينقص ما عنده شيئا، يعني مهما أعطى سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني الإبرة إذا أدخلت في البحر ما تحمل عليها من الماء، فإن هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، لأن الإبرة مصقولة وهي لا تحمل الماء عليها أبدا، لا يمكن للإبرة أن تحمل عليها الماء، وإنما لا بد للماء أن ينزلق. ولذلك كانوا يعرفون غش اللبن بذلك، يضعون قطرة على الإبرة فإذا انزلقت علموا أن في اللبن ماء، فهذا لأن الماء لا يستقر على الإبرة أبدا لأنها مصقولة. فهذا يدل على أن ملك الله عز وجل لا ينقص شيئا، لو أنه أعطى جميع العباد مسألتهم، ولو قام منهم من يسأل الله عز وجل الدنيا بأسرها، فأعطى كل واحد منهم الدنيا بأسرها، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء. فما عند الله عز وجل لا ينقص. ثم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا علم الإنسان أن ربه كذلك طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعطيه أجر بغير حساب، أي أنه خارج نطاق الحساب، خارج نطاق التضعيف. نعرف أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا تضعيف، تضعيف إلى عشرة أمثالها، إلى 700 ضعف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأجر في الصيام لكون الله سبحانه وتعالى يعطيه بنفسه، فهو بغير عد ولا حساب وخارج قانون التضعيف، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا خارج نطاق حسابه الذي يحسبه، مهما حسب كم يأخذ على الصيام فإن الله سيعطيه أفضل منه وأعظم منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلأجل هذه الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في رمضان، وغيرها كثير، يعني غير هذه الخيرات كثير مودعة في هذا الشهر الفضيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا وإياكم من أداء الصيام والقيام وصالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن هذا الشهر الفضيل يحتوي على أيام هي من أفضل أيام العام، هي من أفضل أيام العام. صحيح أن العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العام، لكن هنا ليال في رمضان هي من أفضل الليالي، وهي العشر الأواخر من رمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتمس فيها الخير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحيي الليل ويشد المئزر ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. أما كونه يحيي الليل أي يحيي الليل كله أو كله إلا قليلا، وذلك التماسا للفضل والخير من الله سبحانه وتعالى، ولأن العشر فيها ليلة القدر، فهو يلتمس الخير في هذه الليالي العشر، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد المئزر. وشد المئزر هنا كناية عن التشمير في الطاعة، يقال شمر لكذا، أي أنه أراد أن يجتهد فأعد العدة لهذه الليالي. وإما أن يقال أن شد المئزر هنا كناية عن امتناعه عن الجماع، وذلك لتفرغه لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأيقظ أهله لصلاة الليل. وقد يشكل على بعض الناس: وهل كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يوقظ أهله إلا في العشر الأواخر من رمضان؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له هدي مع أهله، فإنه على مدار العام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما شاء الله أن يصلي من الليل، وكان يقوم الليل حتى ترم قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما شاء الله أن يصلي من الليل، وكان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها. فإذا جاء الوتر أيقظ أهله، فإذا جاء يصلي الوتر أيقظ أهله، ولكنه في رمضان كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من أول الليل، وهذا هو المختلف في هذا الأمر. ولذلك قال أيقظ أهله، يعني أيقظ أهله من أول الليل. وأما في غير هذه الأيام في غير هذه الليالي فإنه كان يوقظ أهله إذا أراد أن يوتر أيقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكلف من الطاعة ما لا يكلف غيره به. ولأن هناك خلاف في أن صلاة القيام واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم هي مستحبة كما هي على الأمة، وهذا خلاف بين أهل العلم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير رمضان إذا أراد أن يوتر أيقظ أهله، وإذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي في أول الليل في العشر الأواخر كان يوقظ أهله من أول الليل، كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحيي الليل ويشد المئزر ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. وكذلك عباد الله، في هذا الشهر الفضيل فيه طول العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العبادة في ليلة القدر بمثابة العبادة في أكثر من 83 سنة، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. يعني من حرم ليلة القدر فهو المحروم الحقيقي، ليس المحروم هو المحروم من المال، ولا المحروم من الولد، ولا المحروم من الزوجة ولا المحروم من المنصب ولا المحروم من العشيرة والقبيلة ولا هذا ولا المحروم من متاع الحياة الدنيا، إنما المحروم الحقيقي هو المحروم من رضا الله عز وجل ورضوانه، من رحمة الله سبحانه وتعالى، من ثواب الله عز وجل، هذا هو المحروم الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحرم خيرها إلا محروم، أي أن الله سبحانه وتعالى يحرم خيرها على كل من كان عاصيا لله عز وجل، مجرما في حق الله سبحانه، سواء كان من الكافرين أو المنافقين أو الفاسقين المجرمين المعتادين على معصية الله سبحانه وتعالى واقتراف الكبائر بغير توبة ورجوع وأوبة إلى الله عز وجل، فإن الله يحرم عليهم ثوابها. أما الموفقين الذين هم دأبوا على طاعة الله عز وجل وعبادته، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم لمثل هذا، بل والله ما فعل الله عز وجل ذلك إلا لأجلهم، يعني ما جعل الله عز وجل مضاعفة العمل بهذه الكيفية إلا لأجلهم، لأجل أنهم دأبوا على طاعته، دأبوا على مناجاته، دأبوا على الإلحاح إليه وبث الشكوى إليه سبحانه وتعالى، دأبوا على دعائه وسؤاله والخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى والخشوع لله عز وجل والوقوف بين يديه والتماس البركة من الله سبحانه وتعالى. الشهر هذا عباد الله شهر البركة، والبركة هي يمن وزيادة، فالعمل المبارك هو العمل الذي فيه الزيادة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فجعل الله سبحانه وتعالى حتى في الطعام الذي تأكله في هذا الشهر يمن وبركة، أي يمن وزيادة، كما أن الله سبحانه وتعالى ضاعف من الأعمال، وهذه كلها من اليمن ومن البركة يلتمسها الإنسان. هذا الشهر عباد الله شهر تطهير النفس وتزكيتها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن زكاة الفطر التي يخرجها الإنسان من رمضان، وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها في أول الشهر ولا في منتصفه كما يفعل كثير من الناس، وإنما لا يجوز إخراجها إلا عند وقت الوجوب، ووقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بذلك. وأما تقديمها فهذا ما أباحه الشرع. قال ابن عمر: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يزيد الإنسان على ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، فهذه تزكية للنفس وتطهير للصائم من كل لغو ورفث، وتمام للعمل الذي قدمه لله سبحانه وتعالى في رمضان. هذا الأمر، هذا الشهر عباد الله شهر إطعام الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره. قالوا: يا رسول الله، أو كلنا يملك أن يفطر صائما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو على تمرة، ولو على شربة ماء، ولو على مذقة لبن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنك إذا فطرت صائما كان لك مثل أجره. الله عز وجل يظهر من هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك أجرا عظيما ولو على أبسط الأعمال. ما عليك أنت إلا أن تتقرب ولو بالأعمال اليسيرة، ترجو من الله ثوابا عظيما في هذا الشهر. إذا فطرت صائما على تمرة أعطيته إياها يأكلها عند الإفطار كان لك مثل أجره. هذا الذي صام اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهك 70 خريفا، تدرك ذلك بتمرة تطعمها لهذا الصائم، أو شربة ماء، وهذا بلا مال، يعني الماء عندنا بلا مال، يعني هذا متوفر مجانا، تستطيع أن تملأ مثلا زجاجات من الماء تفطر بها الصائمين في الطريق، فهذا يكون لك مع كل صائم أجر صيامه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مذقة لبن. فهذا عباد الله شهر إطعام الطعام، والله عز وجل يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال العلماء: يندرج هذا على الصائم، وذلك لأن الصائم حال صيامه يكون محبا للطعام، فإذا أطعم الطعام حال صيامه دخل في الآية في قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يطعم الطعام في هذا الشهر. هذا الشهر عباد الله فيه من الفضائل العظيمة ما لا يأتي عليه عد أو حصر، وأفضل ذلك عباد الله أن تعتق من النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. في كل ليلة من رمضان يعتق الله عز وجل رقاب عباد من النار، فهل نكون نحن من العتقاء من النار؟ هذا ما نلتمسه ونحسن الظن بالله، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ونحن نظن به خيرا سبحانه وتعالى، نظن به الخير ونعلم أن بيده الخير سبحانه وتعالى، وأننا نلتمس منه الخير وأننا نرجو الخير من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل عند ظنك به، فظنوا بالله خيرا. وهذا الشهر عباد الله شهر إجابة الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى قطع آيات الصيام وجاء بآية الدعاء في وسط آيات الصيام. يقول العلماء: العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا ليست فائدة الدعاء فإنها معروفة في غير ذلك من الآيات، وإنما الفائدة هنا أن الدعاء مجاب في رمضان. فالله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن آيات الصيام أتى بهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأكمل آيات الصيام. فجاءت هذه الآية في وسط آيات الصيام، وأنت قد تعجب لماذا قطعت آيات الصيام وجيء بهذه الآية في وسطها. الأصل في كلام العرب أنهم يتكلمون في الموضوع حتى إذا أتموه دخلوا في غيره، لكنهم لا يقطعون هذا الكلام ويدخلون غيره فيه إلا إذا كانت فيه فائدة عظمى تحتاج إلى قطع الكلام وإدخال غيره فيه كما يعني يقول العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هنا أتى بآية بالمسح في وسط المغسول، يعني المغسول هنا الوجه واليدين، ثم قطع فأتى بمسح الرأس، ثم جاء بعد ذلك بالمغسول وهو الرجلين. فقالوا: لماذا لم يأتي المغسول كله ثم يأتي الممسوح؟ قالوا: هنا فائدة وهو الترتيب، فلأجل أن يعلم الله سبحانه وتعالى العباد بوجوب الترتيب في الوضوء أتى بالمغسول مغسولين، ثم أتى بممسوح، ثم أتى بمغسول بعده. وأصل الكلام عند العرب أن تأتي بالمغسول كله ثم تأتي بالممسوح بعد ذلك، ولا تدخل الممسوح في المغسول إلا إذا كان المقصود هنا فائدة يريد المتكلم أن ينبه عليها، كما هنا في آيات الصيام، فإن المراد التنبيه على أن الدعاء مجاب في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمظلوم، والملك العادل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. فعندك أوقات للإجابة ثلاث: الوقت الأول أثناء الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. وهناك دعوة عند الفطر: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهناك دعوة في وقت السحر، في هذا الوقت المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، فإذا قام لسحوره أكثر من الاستغفار والدعاء في هذا الوقت فإنه من أوقات الإجابة، فإننا ننتهز الفرص التي منحنا الله عز وجل إياها ونستغرق ذلك الوقت والجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الخيرات الكثيرة وأكثر منها موجود في شهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما أودع الله عز وجل في هذا الشهر من المنن العظيمة. وهذا الشهر عباد الله شهر حسن الخلق، هذا شهر حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يعني الصائم متلبس بطاعة تمنعه من أن يقع في مثل هذه المزالق من السب والشتم والعيب وإتيان المعاصي والمنكرات وخوارم المروءة وغير ذلك، وأنه مترفع عن ذلك. فينبغي أن نتخلق بأخلاق هذا الشهر. يعني بعض الناس يسب ويشتم ويقول أنه صائم، يعني أنه هو لأجل أنه صائم يكون يشتم ويسب ويتضايق وخلقه ضيق وغير ذلك، وهذا يتنافى أصلا مع الصيام، يتنافى مع معاني الصيام. الصيام يمنعه من أن يسب وأن يشتم، لا أن يسب وأن يشتم لأجل أنه صائم. يعني الناس يفعلون أفعالا عكس ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته وأن يحيينا الله عز وجل حتى يتسلم منا رمضان، وأن يتقبله الله عز وجل منا، وأن يجعل الله عز وجل صومنا مقبولا، وأن يجعل الله عز وجل صلاتنا وصيامنا وقيامنا لله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يتقبل الله عز وجل منا، وأن يجعلنا من عباده المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يغدق الله عز وجل نعمه التي أنعم بها على المؤمنين، وأن يجعلنا الله عز وجل من عباده المتقين، وأن يكتب الله عز وجل لنا في هذه الأيام فسيح الجنان ومرافقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في فسيح الجنان. ونسأل الله سبحانه وتعالى إذ حرمنا من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا ألا يحرمنا من رؤيته في الآخرة، وأن يحشرنا الله عز وجل مع نبيه الكريم، وأن يسقينا الله سبحانه وتعالى من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى مرافقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وغيرهم من عباد الله المؤمنين، وصحابة النبي وحواريه، ومن ادخرهم الله سبحانه وتعالى لنبيه وجعلهم صحبه، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم حقد الحاقدين وكراهة الكارهين وكفر الكافرين ونفاق المنافقين، فإن الله عز وجل جعلهم خير عباده بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشر من كره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبليس وحزبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء، وأن ينصر الله عز وجل عباده المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين والعراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصين وتايلاند ونيجيريا وفي كسوفة ومقدونيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وفي كل المواطن التي استضعف فيها المسلمون أو أنهم انتهكت أعراضهم أو سفكت دماءهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل عليهم البهجة والسرور، وأن يدخل عليهم الفرح والحبور، وأن يحقن الله عز وجل دماءهم، وأن يضمر الله سبحانه وتعالى جراحهم، وأن يغنيهم الله عز وجل من فضله، وأن يستر الله سبحانه وتعالى عوراتهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونسأل الله الله سبحانه وتعالى أن لا يخسف الأرض بهم من تحتهم، وأن يرينا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرته سبحانه وتعالى. فهو الذي نصر المؤمنين في بدر وفي فتح مكة، ونصر المؤمنين في حرب التتار وفي ملاذ كرد وفي فتح الأندلس في شهر رمضان. فنسأله أن ينصر عباده المؤمنين في رمضان هذا على كل هؤلاء الكافرين والمجرمين من التحالف الكافرين والشيعة المنافقين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب عباده المؤمنين، وأن يجمع بينهم على خير، وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى في ثبات ورباط إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين شوكة، وأن يجعل لهم قوة، وأن يجعل لهم منعة، وأن يرهب الله سبحانه وتعالى عدوهم منهم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لهم أن يجعل الله عز وجل أرضهم خالصة لهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا، وأن يكثر الله سبحانه وتعالى سواد المسلمين، وأن يبارك الله عز وجل في أولادهم وفي نسائهم وفي ذرياتهم، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى فيهم بركة تمنعهم من فعل المنكرات ومن ترك الطاعات. فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وألا يجعل غلا في قلوبنا للذين آمنوا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.